كيف يحبك الله؟ ربما أن هذا السؤال يتكرر في الأذهان ويتبادر على اللسان، كيف يحبني الله عز وجل؟ أيها الأكارم، أنت إذا أحببت شخصا تجدك تريد أن تحادثه ويحادثك. أرجوك، هذه اللغة التي تستخدمها مع صاحبك حبيبك، استخدمها مع حبيب القلوب علام الغيوب الله عز وجل. أيها الأكارم، تقول: وكيف أحب الله وكيف يحبني؟ أمران. أما الأمر الأول، كلم الله واجعل الله يكلمك. تقول: وكيف أكلم الله؟ أقول: اسمع هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لو أتاك شخص تحبه ثم قال: يا فلان أنا ترى قريب من عندك، تريد شيء؟ أنا قريب من عندك، ضاق عليك أمرا، أنا قريب من عندك، أسألك بالله، تلك الكلمة كيف ستكون على قلبك وكيف سيكون دفئها على جسدك؟ أمر عظيم. ربك وحبيبك يقول: فإني قريب. يا رب أنا عندي هم، يا رب أنا عندي مصيبة، يا رب أنا عندي دين. أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذا أحبك الله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. أذكر في جازان صاحبي يقول: دخلت على أحد الرقاة وأحد الدعاة وأحد العباد الذي قد عرف بالزهادة والعبادة. يقول: دخلت عليه وهو يرقي الناس، فإذا بشخص يدفع العربية، يقول: ومعه امرأة. أيها الأكارم، يقول: التفت ذلك الولي ولي أمرها إلى الشيخ، قال: يا شيخ، 5 سنوات ما قامت من مكانها، مشلولة شلل كامل. لا إله إلا الله. بدأ يحادث الله، وبدأ الله عز وجل يحادث. تقول: وكيف هذا؟ اسمع تلك اللغة التي لا يعرفها إلا المحبين. بدأ يقرأ كلام حبيبه ربه عز وجل، بدأ بالكافية الشافية، ثم بدأ ينفث: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم بدأ يسرد آية تلو آية حتى وصل إلى تلك النهاية: آمين. يقول: فاضطربت تلك المرأة، فإذا به يعيد ويكرر. يقول: فرفع إصبعه ثم قال: أقسم أقسم أقسم. على من؟ أنت إذا أحببت شخص تقسم عليه وتقول: اجلس في هذا المكان، وقلبه لا يطاوعك، لا يطاوعه أن يردك. الله عز وجل إذا أحبك لا يردك. أيها الأخ الكريم، أيها الأخ الغالي، أيها الأخ الطيب، إذا به يرفع إصبعه ويقول: أقسم عليك يا الله إلا شفيتها. يقول صاحبي وأنا أنظر إلى تلك المرأة، يقول: فرجت عن أصابع ثم رفعت يديها، ثم رفعت يديها، ثم رفعت، ثم قالت: الله الله الله. يقول: ثم قامت من مكانها، والله كأنما نشطت من عقال. أمن يجيب المضطر إذا دعا، ويكشف السوء كان له علاقة مع حبيبه. بدأ يكلم حبيبه، والله عز وجل يرد عليه بهذه الإجابة العجيبة. الأمر الأول، كلم الله عز وجل. إذا أتتك مصيبة كلم حبيبك، ثم كلم حبيبك، ثم اسمع كلام الله عز وجل واجعله يكلمك. تقول: وكيف يكلمني الله عز وجل؟ أمر ثاني، أسأل أحد الشباب، أقول: منذ متى ما قرأت كلام الله عز وجل، ومنذ متى ما ختمت؟ شاب من الشباب عمره 30 عاما أيها الكرام، قال: والله ولا مرة ختمت كلام الله عز وجل في حياتي كلها. هذا محب أيها الأكارم. هذا يحب الله عز وجل. الذي يحب الله عز وجل تجده يقرأ آية تلو آية حتى يصل إلى محبة الله عز وجل، يبدأ يتدبر كلام حبيبه ربه عز وجل. أيها الأكارم، ذلك رجل أعجمي، أعجمي. وأنا قبل أن أبدأ بهذه القصة أقول، إذا أردت أن تطرق قلبك بتلك الكلمات والله عز وجل يحبك وتحب الله عز وجل من صميم قلبك، أقول كن في مكان هذا الأعجمي، وأرجوك حاول أنك تتعامل مع الله عز وجل بلغة هذا الأعجمي وبفصاحة هذا الأعجمي وبطريقته. تقول وأي فصاحة؟ أقول أيها الأكارم، مر بعض الحجيج فإذا برجل أعجمي يقرأ كلام الله عز وجل وقد دمعت عيناه، والرجل يبكي وينتفض أيها الأكارم من كلام الله عز وجل. نظروا إليه، ملامحه ليست عربية، لباسه ليس عربي. انتجه إليه أحدهم ثم أربت على صدره بعدما انتهى من كلامه، بعدما انتهى من قراءته، ثم بدأ يحادثون بعضهما أيها الكرام. فإذا به في ختام هذا الحديث وتلك وفي ختام ذلك الحديث التفت إليه وأعطاه سؤال، سؤال أيها الأكارم عجيب، واسمع حالنا والله الغريب. قال أنت تفهم اللغة العربية؟ قال ذلك الأعجمي بكل براءة، قال لا أنا ما أفهم اللغة العربية. قال أنت ما تفهم اللغة العربية؟ قال نعم ما أفهم اللغة العربية. قال إذن أنت ليش تبكي؟ يقول أنت لماذا تبكي من هذا الكلام وأنت ما تفهم هذا اللغة؟ فإذا به يستغرب وينتفض جسده، قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كلام ربي ولا أبكي، لا إله إلا الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. أيها الأكارم، أقول إذا أردت أن تتأثر بكلام الله عز وجل، حتى والله لو قرأت آيات الأحكام، حتى والله لو قرأت آيات ما تعرف معناها، أقول فقط أمر واحد، استشعر أن هذا الكلام كلام حبيبك ربك الذي خلق السماء والذي خلق الأرض والذي خلق النجوم والذي خلقك، استشعر أنه كلام الله عز وجل من صميم قلبك، والله ثم والله ليؤثرن هذا الكلام في صدرك. الأمر الثاني، إذا أردت أن تتعامل مع كلام حبيبك ربك عز وجل تقول يا أخي قلبي قاسي وأنا أريد أن أطور علاقتي مع الله عز وجل، أقول ابدأ بمفصل. تقول ليش المفصل؟ أقول لك أيها الأخ الغالي، تقول عائشة كما في البخاري أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المفصل. تقول وما المفصل؟ المفصل من سورة قاف وقيل من الحجرات إلى سورة الناس. تقول ولو أنزل لا تشرب الخمر لا تزنوا لما أحد فعل ذلك. فالله عز وجل أنزل تلك الآيات حتى تطرق مسامعهم وتذيب ذلك الران الذي في قلوبهم وتحيا تلك القلوب وتلك النفوس. ابدأ بالمفصل، فإذا قرأت من المفصل تقول يا أخي قرأت المفصل ولم أجد له أثر في قلبي، أقول الأمر الثالث، يقول ابن القيم عالج قلبك، قلبك هذا يقول عالجه بالآية، وننزل من القرآن ما هو شفاء. يعني إذا أردت أن يتأثر قلبك قرأت المفصل، ثم صلت إلى قول الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، لم تؤثر في قلبك، لم تؤثر في قلبك تمام التأثير، أقول انتقلت إلى الآية تلك الآية وإلى الآية التي تليها، وصلت مثلا إلى قول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، وضربت في نياط قلبك، أقول أرجوك لا تتعدها، لا تتعدى تلك الآية، ابدأ وأعد تلك الآية يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. تقول يا أخي ما بكيت، أقول أعدها ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة، والله لن تتجاوز العدد 30 حتى والله تجد ذلك الدمع قد داعب خديك وقلبك قد لامسه الإيمان، وهذا أمر معروف ومجرب. أيها الأكارم، أحبتي في الله، ربما سائل يسأل ويقول يا أخي أنا فعلت كل هذا ولم أجد تأثير على قلبي أختم بالآية. إذا لم تتأثر بتلك الوسائل وتلك الخطوات أقول هناك مشكلة. تقول وما هي المشكلة؟ أقول توقف واسمع هذه الآية. يقول الله أفلا يتدبرون القرآن. يا ربي أنا ما أثر هذا القرآن في صدري، ليش يا ربي؟ أم على قلوب أقفالها. عندك أنت مشكلة في قلبك، ربما لما أردت أن يتأثر قلبك بالقرآن عندك مثلا قفل النظر، عندك مشكلة في النظر، في صور في قلبك ما أزلتها، ربما عندك قفل السمع، ربما عندك قفل الشهوة، ربما عندك أقفال كثيرة. أقول أيها الأخ الكريم، قبل أن تبدأ بالعلاج حاول أنك تزيل هذا الأمر، ثم اتبع تلك الخطوات، والله لتجد إيمانا بإذن الله يلامس قلبك. قال العز ابن عبد السلام، قال فعجبا لمن يريد أن يصل إلى الله بغير كلام الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.